ما هو العرب بيسموه حتى النبات الذي ليس له جزء شجر، بدليل قول الله عز وجل في شأن سيدنا يونس: وأنبتنا عليه شجرة من إيه؟ يقطين. ما هو اليقطين؟ القرع. القرع له شجر ولا بينبت على وجه الأرض كالبطيخ؟ العرب يسمون هذا كله شجر، كما يسمون الماء العذب بحر. العرب يسموا المية الحلوة بحر أحيانا، مش كده ولا إيه؟ مرجة ها؟ بحرين هم يلتقيان، ألا ماء حلو وماء مالح ويلتقيان ولا يبغي الأول على الثاني. وفي آية: هذا عذب فرات وهذا إيه؟ ملح أجاج. هذه كتلك شجرة إيه؟ يقولون الحنطة، وبعضهم يقول بل التفاح، شجرة التفاح. مش معنى التفاح؟ ما عرفش. يقول لك التفاح، وآدم عليه السلام أكل تفاحة ووقفت في حلقه، وتلاقي واحد بقى عنده أنيميا حادة ومحتاج محلول معالجة الجفاف، لك بص تفاحة آدم، يشاور على حنجرته الناشزة إلى الخارج التي تشكوه إلى رب العباد، تقول يا رب مجوعني، تفاحة آدم. يا عم آدم بريء من تفاحك، هذه كلها خزعبلات. شجرة ايه؟ اللي يقولك الحنطة، اللي يقولك التفاح، اللي يقولك التين، لا دليل على هذا البتة. ولو كان هناك فائدة في ذكر نوع الشجرة لذكرها الله، اي شجرة والسلام، تثمر ثمر يؤكل. شجرة ايه؟ تيجي نسميها شجرة الابتلاء، مش كده احسن؟ تيجوا نسميها شجرة المحنة، شجرة الفتنة، كفاية. السؤال: ربنا نهى آدم عليه السلام وحواء عن الأكل من الشجرة، لكن النهي جاء في سورة يقول ربنا فيها: ولا تقربا هذه الشجرة. ما قالش ولا تأكلا من هذه الشجرة، مع ان النهي عن الاكل ممكن يستظل. ولا تقرب. ليه؟ لماذا جاء النهي في هذه الصورة؟ قال اهل العلم: هذا الذي يسميه العلماء سد الذرائع. سد الذرائع يعني على طريقة الجماعة بتوع المصاطب، الباب اللي يجيلك منه الريح سده السريع. سد الذرائع زي ايه؟ كقول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. اليهود كانوا يقولوا للنبي راعينا، يقصدون يا راعي الغنم، احتقارا له. وكانوا يجلسون في مجالسهم فيقولون راعينا أصبح هادينا، وبعضهم كان يقول راعنا يقصد يا أرعن يعني يا أحمق. برضو كلمة راعنا ممكن تحمل على المعنى الحسن من الرعاية، رعيني يا أخي، انظر إلي، من الرعاية. والصحابة قالوها للنبي على المعنى الحسن راعنا. ربنا قال: لا، انا اعلم انكم تقصدون الخير، لكن طالما دي كلمة ممكن اليهود يسبوا النبي بيها ما تقولوهاش خالص، واتوا باخرى لا يلعب عليها. يبقى لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، ده سد الذرائع. سد الذرائع النبي يقول للصحابة لا يسب احدكم اباه. قالوا: لو ممكن واحد يسب ابوه؟ ممكن، ممكن يسب الرجل الرجل فيسب اباه وامه. يبقى عشان انت ما تجيبش السباب لابوك وامك ما تسبش غيرك، سدا للذرائع.

لنزله؟ الجواب: هبوط آدم عليه السلام إلى الدنيا لم يكن عقوبة، لأن الله تاب عليه، ولا عقاب بعد التوبة، بل نزله الله إلى الأرض لأنه خلقه أصلا ليسكن في الأرض، مش قبل ما ينفخ فيه الروح. قال ربنا للملائكة: إني جاعل في الأرض، قبل ما يتحرك أصلا، قبل ما ينفخ فيه الروح، قال ده بتاع الأرض ده، إني جاعل في الأرض خليفة. أي نعم، يبقى ربنا تاب على آدم في الجنة ونزله على الأرض عشان يعمرها وعشان أولاده يخلفونه فيها. دي القصة. سيدنا آدم خلق في يوم جمعة، وسكن الجنة في يوم جمعة، ونزل إلى الأرض في يوم جمعة، ومات في يوم جمعة، والساعة لا تقوم إلا في يوم جمعة. شوف، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم إيه؟ الجمعة. فيه خلق آدم، ده حديث النبي الصحيح، وفيه دخل الجنة، وفيه خرج منه، وفيه تقوم الساعة. يبقى أفضل أيام الله يوم الجمعة، أفضل أيام الأسبوع الجمعة، وفي الجمعة ساعة إجابة ولا ساعة نحس؟ إجابة ولا نحس؟ إجابة. مش النهاردة بقى الحريم يقولك الجمعة فيها ساعة نحس، لا، ساعة إجابة. طيب، نزل آدم عليه السلام في الدنيا وبدأ حياته في الأرض بالتوبة. أول عمل سيدنا آدم عمله في الأرض توبة. جميل أوي إنك تبدأ يومك بالتوبة، جميل أوي إنك تبدأ يومك بالاستغفار. النبي علمك تستغفر حتى بعد الطاعات، مش كده؟ بعد ما تصلي وتسلم بتقول إيه؟ أول حاجة: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. استغفار بعد الطاعة، بعد الحج استغفار، بعد الصدقات استغفار، وصلي عليهم، ان صلاتك سكنوا، يعني استغفر لهم، ادعو لهم. ابوك ادم بدأ حياته في الارض دي بتوبة واستغفار، يبقى بدأها بطاعة، يبقى ربنا تاب عليه. انسى بقى موضوع الفداء، عقيدة الفداء، وصل ان البشر من بعد سيدنا ادم في النار لانه غلط، وكان ربنا لازم يعني يفعل ويفعل باحد احبائه هذا عشان يرحم الباقيين. انسى كل الكلام، هو بدأها بتوبة، فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. لكن شوف عداوة الشيطان للانسان قديمة، وبدأ منين؟ من قبل خلق ادم. ولذلك ربنا قال لنا جميعا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه إيه؟ عدو. شوف عمل إيه مع أبوك آدم، وبعد سيدنا آدم ما مات. طب كفاية، يعني أنت إبليس غضبان من سيدنا آدم، ساخط على سيدنا آدم، طب سيدنا آدم مات ارحمنا إحنا يا ابن الذين. قال: لا، فبما أغويتني لأضلنهم أجمعين. غل، ودت كل ثانية لو كل النساء زنت، لأن خصمه مات. قال: لا، أروح النار لوحدي؟ عايز أخذ معايا كم مليون، كم مليار؟ أعوذ بالله. طيب، قصة أخرى مكذوبة على سيدنا آدم. الغرض من دروس قصص الأنبياء، من أهم أغراضي نفي الأكاذيب عن الأنبياء. اسمع القصة الثانية المكذوبة على سيدنا آدم. آيات في سورة الأعراف فسروها خطأ. قال ربنا عز وجل: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذه الآيات، الآية 189 لحد 190 من سورة الأعراف، فسروها إزاي؟ قالوا:

أين كنتم؟ نأتي بقطف عنب لأبينا. قالوا لقد مات. وقال بعضهم، وبرضه ده كلام غير مستيقن، أن الملائكة هي التي غسلت آدم وكفنت آدم ودفنت آدم، وقالوا لأبنائه هذه سنتكم في موتاكم. الكلام ده غير مستيقن ليه؟ لأن قبل موسى ابن آدم مات عشرات المئات، مش كده؟ ده أول جد بيتكفن ازاي وبيدفن ازاي، ثم هو نبي اكيد، بس هذا العلم في الناس يموت ما يقولوش. فده كلام غير مستيقن، لكنه مات عليه السلام في يوم ايه؟ جمعة. وعاش الناس من بعده 10 قرون على التوحيد، 1000 سنة على التوحيد، الى أن جاء الشرك بعده، وجاء أول رسول اللي هو مين؟ سيدنا نوح عليه السلام. طبعا قبل سيدنا نوح في نبي اسمه شيس اللي هو إدريس. إدريس مش رسول، إدريس ايه؟ نبي. أول رسول سيدنا نوح عليه السلام. كلام عن سيدنا إدريس مش كثير. إدريس نبي لم يرد ذكره في القرآن إلا في آية واحدة في سورة مريم، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، نتكلم عنه في دقائق في الدرس القادم إن شاء الله. لكن الأساس في درسنا القادم قصة سيدنا نوح عليه السلام. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلى. وفي ختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.